آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. باب الوضوء، هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما ورد أو شيئا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ببيان صفته وما يجب له قبل ذلك وما يستحب. والوضوء قيل إنه من خصائص هذه الأمة، وأن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل بل الوضوء عام وليس من الخصائص، وإنما الغرة والتحجيل اللذان يوجدان من أثر الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والوضوء من محاسن الشريعة الإسلامية، لأن فيه النظافة والطهارة والوضاءة، سمي وضوء لأنه يسبب الوضاءة ونور الوجه واليدين وتنظيف وتطهير الأعضاء التي هي غالبا منكشفة عرضة للغبار والدنس، فجاء الوضوء بتنظيفها وتطهيرها، وهي الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والأذنان والرجلان، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب العزيز قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، في سورة المائدة. وفي السنة كثير، والأحاديث فيه كثيرة، وأجمع المسلمون على أنه شرط من شروط صحة الصلاة عند القدرة عليه. فإن لم يقدر عليه المرء فليتمم، فإن لم يقدر على الوضوء ولا على التيمم صح صلاته بدونهما، لأن الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل الوضوء فرض في مكة أو فرض في المدينة؟ القول الراجح من قولي العلماء أنه فرض في المدينة، لأن هذه الآية التي فيها فرض الوضوء في سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية وليست مكية، ففرض الوضوء كان في المدينة. نعم. والوضوء تحليله وضوء ووضوء وضوء وضوء. الوضوء بالضم هو الفعل، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والفرق بينهما واضح. تمر بشخص يتوضأ فيقال لك: ماذا يصنع هذا؟ تقول: وضوء. ما هو فعل هذا؟ تقول: فعل هذا وضوء، بضم الواو والضاد، وضوء. ويكون عندك إناء فيه ماء بجوارك، أقول: ما هذا؟ تقول: هذا وضوئي، وضوء، يعني هذا الماء الذي أتوضأ به. فبالضم للفعل فعل الوضوء، وبالفتح الماء الذي يتوضأ به. تقول مثلا: هل هذا الماء وضوء أم للشرب؟ للوضوء أم للشرب؟ أقول لك: هذا الماء وضوء، يعني يتوضأ به فقط، ولا فلا يشرب. وضوء يعني ما يتوضأ به. والرجل الذي يغسل وجهه ويديه ويشتغل بهذا، نقول: ماذا يفعل هذا؟ هذا وضوء. ما هو هذا؟ نقول: هذا وضوء بالضم. فبالضم للفعل والفتح للماء الذي يتوضأ به. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الوضوء، وأنه يطهر العبد طهارة حسية ومعنوية، فهو إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه حتى تخرج من تحت أظفاره. وقد ورد في هذا حديث كثيرة صحيحة في فضل الوضوء وأنه شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، وذلك أن الصلاة هي الإيمان، مشتملة على الإيمان، والوضوء عبارة عن نصفها، لا بد منه، بدون الوضوء ما تصح صلاة العبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء كما جاء في الحديث شطر الإيمان. نعم، اقرأ حديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. هذا رواه البخاري ومسلم وأهل السنن، فهو حديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي، لولا كذا لأمرت بكذا، لولا المشقة لأمرتهم بالوضوء بالسواك عند كل وضوء. هذا الحديث قدمه المؤلف رحمه الله تعالى في الحث على السواك، وأنه مستحب وليس بواجب على الصحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن فرضيته ووجوبه خشية المشقة على الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة، ما يحب أن يشق عليهم بشيء، كما قال الله جل وعلا عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهو عليه الصلاة والسلام خرج من عند عائشة كما تقول مسرورا، ثم رجع كئيبا، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: إني دخلت الكعبة وأخشى أني شققت على أمتي. فكان تمنى أنه لم يدخلها خشية أن يحرص الأمة على هذا فلا يتيسر لهم فيكون شق عليهم عليه الصلاة والسلام. قال: لولا أن أشق على أمتي. فمنعه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسواك ومن الوجوب خشية المشقة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند مع كل وضوء. فالسواك كما جاء في الحديث الآخر الصحيح مطهرة للفم مرضاة للرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوك في جميع أحواله، صائما أو مفطرا، أول النهار أو آخرة، ما كان يمتنع عن السواك صلى الله عليه وسلم. والسواك فيه تطيب لرائحة الفم وإزالة لما يعلق عليه من روائح كريهة. وغالبا بعد الوضوء يصلي المرء، وجاء أن الملك عليه السلام يضع فاه على فم المصلي يستمع ويصغي لقراءته للقرآن، فخشية أن يتألى الملك من الرائحة استحب صلى الله عليه وسلم للأمة أن يأتوا بالسواك مع الوضوء وعند الصلاة كما جاء في بعض الروايات، ويتأكد السواك في مواطن عند الوضوء وعند الصلاة وعند إطالة السكوت وعند إطالة الكلام وعند تغير الفم وعند أكل شيء له رائحة كريهة، فيستحب السواك بعد ذلك لإزالة أثر هذا المأكول. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله بوجوبه، لكن الصحيح أنه مستحب، ويتأكد استحبابه لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق

ومن حديث ابن عباس وعائشة عند مسلم وأبي داود، وورد الأمر به من حديث تسوك فإن السواك مطارة للفم، أخرجه ابن ماجة وفيه ضعف، ولكن له شواهد عديدة دالة على أن للأمر به أصلا. وورد في أحاديث أن السواك من سنن المرسلين، وأنه من خصال الفطرة، وأنه من الطهارات، وأن فضل الصلاة التي يستاك لها. وهل يلزم أن يكون بعود أو يؤدي السنة من تسوك بأصبعه أو بخرقة ونحو ذلك؟ قيل هذا وقيل هذا، قيل إنه يلزم أن يكون بالعود ولا يكفي بغيره، والأفضل استعمال الأراك، لأنه جاء في الحديث متكررا في الأراك، وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف يمينا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وكان يعجبه صلى الله عليه وسلم السواك من الأراك. ويجوز التسوك بغيره، ومن لم يجد سواك أراك ولا غيره فبأصبعه أو بخرقة أو منديل أو نحو ذلك. نعم. وأن فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا، أخرجها أحمد وابن خزيمة والحاكم والدارقطني وغيرهم. قال في البدر المنير: قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث، فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس، بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. هذا ولفظ بعض الناس تساهل بالسواك، مع أنه ورد فيه أكثر من 100 حديث، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه على الأمة، لكنه خشي عليهم المشقة عليه الصلاة والسلام. فهو سنة مؤكدة وينبغي الاعتناء به وإشاعته. نعم. هذا ولفظ السواك بكسر السين في اللغة يطلق على الفعل وعلى الآلة، ويذكر ويؤنث وجمعه سوك ككتاب وكتب، ويراد به في الاصطلاح استعمال عود أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة وغيرها. قلت: وعند ذهاب الأسنان أيضا يشرع لحديث عائشة؟ قلت: يا رسول الله، الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع؟ قال: يدخل أصبعه في فيه. أخرجه الطبراني في الأوسط فيه ضعف. وأما حكمه فهو سنة عند جماهير العلماء، وقيل بوجوبه، وحديث الباب دليل على عدم وجوبه لقوله في الحديث: لأمرتهم، أي أمر إيجاب، فإنه ترك الأمر به لأجل المشقة لا أمر الندب، فإنه قد ثبت بلا مرية. والحديث دل على تعيين وقته وهو عند كل وضوء، وفي الشرح أنه يستحب في جميع الأوقات، ويشتد استحبابه في 5 أوقات: أحدها عند الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا، والثاني عند الوضوء، والثالث عند قراءة القرآن، الرابع عند الاستيقاظ من النوم، الخامس عند تغير الفم. قال ابن دقيق العيد: السر فيه، أي في السواك عند الصلاة، أننا مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. وقد قيل إن ذلك الأمر يتعلق بالملك، وهو أنه يضع فاه على فم القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك لأجل ذلك، وهو وجه حسن. ثم ظاهر الحديث أنه لا يخص صلاة في استحباب السواك لها في إفطار ولا صيام، والشافعي يقول: لا يسن بعد الزوال في الصوم، لئلا يذهب به خلوف الفم. قول الشافعي رحمه الله وللإمام أحمد بأنه يكره بعد الزوال للصائم، واستدلوا بحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. قال أهل الحديث: هذا الحديث ضعيف، ما يصلح للاحتجاج به، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يستاك في جميع أحواله، ولم يكن حال الصيام يمتنع عن السواك، لأن قولهم أنه يذهب الخلوف وليس كذلك، فالخلوف في فم الصائم يخرج من المعدة ولا يذهبه السواك، وإنما السواك يحسن رائحة الفم فقط، وأما الخلوف فإنه باقي. ثم إن في السواك أمران عظيمان: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذه أفضل من بقاء الخلوف على فرض أن السواك يزيله أو يخففه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالخلوف ما يكون في الفم، وإنما هو يخرج مع الفم، وإلا فإنه من المعدة. ومطهرة للفم مرضاة للرب، هذا شيء عظيم ما ينبغي أن يفرط فيه للصائم ولا غيره. والشافعي يقول: لا يسن بعد الزوال في الصوم لئلا يذهب به خلوف الفم المحبوب إلى الله تعالى. وأجيب بأن السواك لا يذهب به الخلوف، فإنه صادر عن خلو المعدة ولا يذهب بالسواك. ثم هل يسن ذلك للمصلي وإن كان متوضئا كما يدل له الحديث عند كل صلاة؟ قيل: نعم يسن ذلك. وقيل: لا يسن إلا عند الوضوء، لحديث مع كل وضوء، وأنه يقيد عند كل وأنه يقيد إطلاقا عند كل صلاة، بأن المراد عند وضوء كل صلاة. ولو قيل إنه يلاحظ المعنى الذي لأجله شرع السواك، فإن كان قد مضى وقت طويل يتغير فيه الفم بأحد المغيرات التي ذكرت، وهي أكل ما له رائحة كريهة، وطول السكوت، وكثرة الكلام، وترك الأكل والشرب، شرع السواك. وإن لم يتوضأ وإلا فلا لكان وجها. وقوله في رسم السواك اصطلاحا أو نحوه، أي نحو العود، ويريدون به كل ما يزيل التغير كالخرقة الخشنة والإصبع الخشنة والأشنان. والأحسن أن يكون السواك عود أراك متوسطا لا شديد اليبس فيجرح اللثة، ولا شديد الرطوبة فلا يزيل ما يراد إزالته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.